الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا في الدرس السابق بأن هذا التنبيه يشتمل على ثلاث نقاط أو ثلاث لا تفاوتين. اللا تفاوت الأول، النقطة الأولى تقدمت، اليوم كلام في النقطة الثانية، وهي أيضا استدراك من الأصل المفسد. هذا قلنا كل النقط، كل هذا التنبيه هو استدراك من الأصل المفسد، هي سؤال، ولذلك هذا مناسب أن لا أحد تنبيه مستقل متمم الباب. هذه النقطة الثانية نتعرف فيها إلى إشكال وجواب، إشكال وجواب. الإشكال هكذا يقول بناء على أن الأصل المثبت ليس حجة، يلزم استصحاب بقاء الشرط أو السبب أو المانع لا يجري. فلو شككت أن ثوبي باقي على الطهارة أم لا، والطهارة شرط، في من شرط في الصلاة، يلزم استصحاب الطهارة لا يجري بناء على أن الأصل المثبت ليس حجة. على استصحاب الطهارة ماذا يترتب؟ ماذا يترتب؟ يترتب على ذلك بقاء الشرطين. بقاء الشرطيه، ان شرطيه الطهاره باقي، ولكن من المعلوم ان الشرطيه ليست اثرا شرعيا، ليست حكما شرعيا، هي غير شرعيه. لان الشرطيه كما تقدم عندنا في تقسيم الأحكام الوضعية إلى ثلاثة أقسام، الشرطية ماذا قلنا في حقها إذا تذكرون؟ قلنا حكم وضعي ولكن انتزاعي، منتزع النيع من التكليف. فالشارع لم يجعل الشرطية للطهارة، الشارع جعل حكم تكليف حيث قال صل عن طهارة ونحن انتزعنا وقلنا. إذن الطهارة شرط، انتزعنا منين؟ من قول الشارع عن طهارة، عن طهارة، صل عن طهارة، من قول عن طهارة انتزعنا الشرطية. فالشرطية أمر ابتداعي وليست أمر مجهول، فإذا لم تكن أمر مجهول من قبل الشارع، إذن استصحاب الطهارة بقاء الطهارة لا يجري، لأننا باستصحاب بقاء الطهارة نريد أن نثبت بقاء الشرطية، يترتب على استصحاب بقاء الطهارة بقاء الشرطية، والشرطية ليست حكما مجعولا. فكيف يجري؟ وإنما أمر ابتداع، كيف يجري استصحاب؟ وإن شئت قلت يشترط في باب الاستصحاب إما المستصحب مجهول يشترط في باب الاستصحاب إما المستصحب أمر مجهول وإما الأثر أمر مجهول. وهنا المستصحب هو الطهارة، والطهارة ليست أمرا مجهولا، أمر تكويني مثلا. والذي يترتب على بقاء الطهارة شنو؟ بقاء الشرطية، والشرطية ليست أمر مجهولا مختزعة، فكيف الجواب؟ يلا هذا إشكال، شلون نجاوب عليه؟ هاتوا فرق جواب يا أخي، مختصر مفيد، مختصر مفيد. وهو أن نقول استاذ نحفظ جواب المختصر المفيد، نحذفه، لا أخاف أطالب صيد، لأن الشيخ الأخر ما ذاكر ليش ذاكر. الشيخ رضوان الله عليه يجيب يقول نحن لماذا نشترط أن يكون المستصحب أو الأثر أمر مجهول؟ لماذا نشترط ذلك؟ الجواب نحن نشترط ذلك حتى لا يلزم اللغوية، حتى لا يلزم اللغوية من التعبد بالبقاء. إذا فرض الشيء كان المستصحب كان غير مرتبط بالشارع، والأثر أيضا لم يكن مرتبط بالشارع، كلاهما لم يكن مجهول، فالتعبد بهذا الاستصحاب من قبل الشك مع كون المستصحب والأثر أجنبيين عن الشارع سبلغوا. ففرارا عن اللغوية نقول يلزم أن يكون مجهول هذا المستصحب أو الأثر يكون مجهول. فإذا اتضح ذلك فيما يتضح يكفي أن يكون المستصحب أو الأثر أمره بيد الشارع رفعا ووضعا، سواء فرض كان مجعولا من قبل الشارع ابتداء كما في الأحكام التكليفية مثل الوجوب والحرمة ابتداء مجعول للشارع، أو بعض الأحكام الوضعية مثل من بعض الأحكام الوضعية لا تتذكرون إذا تتذكرون وما نسيتوا مثل من مثل القسم الثالث من الأحكام الوضعية، لأن الشيخ من الزوجية أن الشيخ بنى على أنها والقضارة والولاية والوكالة والمعادرسون والحزنية والملكية، بنى أخيرا أنه مسؤول من غير الشارع مباشرة واستقلالا. على أي حال إحنا نستغرب أن يكون الشيخ فوق الشارع رفعا ووضعا، فهو جعله ابتداء كالحكم التكليفي أو بعض الأحكام الوضعية، لم يجعله مباشرة وإنما جعله وإنما جعل منشأ انتزاعه كما في الشرطية، فإن الذي صدر من الشارع منشأ الانتزاع. فما هو منشأ الانتزاع؟ صلي أذبها، صلي أذبها، هذا منشأ الانتزاع الذي منه انتفع عن الشرطية. الشرطية وإن لم تكن مجعولة للشارع مباشرة إلا أن منشأ انتزاعها مجعول للشارع، فهي مجعولة الشرطية بمنشأ انتزاعها. وإذا كان مجعولة بمنشأ انتزاعها فيمكن للشارع أن يرفع الشرطية ويضع الشرطية، مع أنه لم يفعلها لكن مع ذلك يمكن أن يرفعه ويجعله. كيف يرفعه؟ برفع من شاء انتزاعه، بأن يرفع إيد عمن عن ذلك الحكم، صلي عن طهار يسحبه. وإذا أبقاه إلى الأمر الشرطي، ولذلك صح لنا أن نقول الأمر الانتزاعي يمكن رفعه أو وضعه برفع منشأ الانتزاع أو بوضع منشأ الانتزاع. هذا يا أخي نظير الزوجية مع الأربعة. الزوجية منتزعة أمنيا من الأربعة، فإذا أوجدت أنا أربع برتقالات الآن من جيبي وطرحتها أمامك، وأنت تتألم من الزوجية، تحب الفرد، تحب الفرد، تقول الله واحد أحب الواحد. تقول لي شيخنا لماذا أوجدت الزوجية؟ ألم تعلم أني أتألم من إيجاد الزوجية؟ أجاوب، أقول لك أنا أوجدت الأربعة يا مولانا، ليس تتألم، أنا ما أوجدت لك، أنا شو شعور؟ شو تجاوبني؟ تقول لي أنت بإيجادك للأربعة قد أوجدت الزوجية، فاسحبها، اسحب الزوجية. أقول لك شلون أسحبها؟ الزوجية ما أقدر، وينها بالخارج؟ وينها؟ أعطيني إياها أسحبها. سحبها بسحب الأربعة، بسحب منشأ الانتزاع، برفع منشأ الانتزاع. ووضعه برفعه وبوضع منشأ الانتزاع. أطلت الكلام يا أخي، أرجع على صلب الموضوع. خلاصة هذا صار، خلاصة هذا صار، أن الشرطية أننا لا نشترط في المستصحب أو في أثاره أن يكون مفعولا بالمباشر للشارع. المهم أن يكون أمره بيد الشارع رفعا ووضعا، سواء كان من باب أنه مفعول بالمباشر للشارع أو من باب أنه مفعول بسبب منشأ الانتزاع، بسبب جعل منشأ الانتزاع. بالتالي هذا الشيء الانتزاعي وهو الشرطي رفعه ووضعه بيد الشارع، وهذا المثال يكفي. من المهم نريد أن يكون الشيء رفعا ووضعا بيد الشارع، وإن كان ذلك بمنشأ انتزاعي. هذا هو ماذا؟ النقطة الثانية. أقول اذكر لي صياغة الإشكال، صياغة الإشكال اذكر لي إياها. صياغة هكذا كان، بأنه بناء على عدم حجية الأصل المثبت يلزم عدم جريان استصحاب بقاء الشرط مثل بقاء الطهارة، لأنه باستصحاب بقاء الطهارة نريد أن نثبت شنو بقاء الشرطية. أقول لك قف هنيئا الأثر المترتب على بقاء الشرط، قلت بقاء الشرطية، هذا ما افتهم. بقاء الشرطية بما يا أخي؟ بقاء شرطية الطهارة للصلاة بما؟ ببقاء صلي عن طهارة، إذا لم ينسى فالشرطية باقي، سواء كان وضوئي باقي، طهارتي باقي أم لم تكن باقي. بقاء طهارتي وعدم بقاء طهارتي شنو ربط يا مولاي؟ ايش قاعد تقول؟ ما أدري، أي ربط له ببقاء الشرطية؟ شرطية الطهارة للصلاة متى تكون باقية؟ لو الشارع لم ينسخ صلي عن طهارة، متى لم تكن لا تكون باقية؟ إذا الشارع نسخ من دون فرق بين طهارتي باقية بالإصحاح وما باقي، قد طهارتي بقى بالإصحاح لكن الشرطية الشارع رفعها، قد ليست باقية لكن الشرطية الشارع لم ينقض. أصلا صياغة الإشكال بلي صياغة غير سليمة غير جيدة، ما أدري إيه. بلي مولانا، بلي أطبق العبارة بل كفت جيدة. صلي عن طهارة مش هذا المرجع، صلي عن طهارة مش شرطية، صلي عن طهارة معنى صلي عن طهارة يعني شنو؟ يعني طهارة شرط. على عنده لا تقولون إذا لا لا إذا هاي منكم إذا منكم أنا يقولون هاي إذا ليس شرعي وإنما هاي إذا ماذا هذا إذا ماذا هي في المشؤولة سلمنا سلمنا لكن مشؤولة ماذا بالتبع بسبب جعل منشأ الانتفاع وإن لم تكن مفعولة بالمباشرة فبالتالي جعلها شر وهذا الذي يقول الآخر فبالتالي مفعولة بالتبع بواسطة من جعل منشأ الانتفاع زي خطط العبارة وكذا لا تفاوت هاي النقطة الثانية في الأثر المطلق هو الشيخ ما يستعرض الإشكال يبين الجواب يقول ومن هنا اتضح ماذا اندفاع الإشكال بينما أنا أعكسه أول بينت الإشكال بعدين بينت الجواب وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب يعني في نفس الأثر المستصحب يعني شيء بدير المستصحبه حكم بدير المستصحبه أو لا المتنسق على المستصحب يعني حكم بدير المستصحبه أثر المدير المستصحبه على المستصحب لا فرق في نفس المستصحب أو الذي يريد المستصحب على المستصحب بين أن يكون مشعول شرعا يوم بنفسه مشعول بنفسه مثل من جنة كالتثبيت مثل وجوب وحرمة أو بعض أنحاء الوضعي بعض أنحاء الوضع قلنا ياهي أنحاء الوضع ثلاثة ثالثها مدحول بنفسه كالزوجية والحرية والوصية والملكية والقضاوة والوكالة والولاية يوم مدحول شرعا بنفسه أو مدحول شرعا بأنشأ انتزاعه كبعض أنحائه يعني الأخرى أنحائه هائل من ترجع للوضع يعني كبعض أنحاء الوضع الأخرى الذي هو يا نحو رقم اثنين كالجزئية والشرطية والمانعية هاي مشحولة بالشارع لكن مو بالمباشرة لجعل منشأ انتفاع هذا يكفي يقول بالي ليش يكفي فإنه أيضا تعبير لا تفاوت وكذا لا تفاوت ليش لا تفاوت فإنه هذا الثاني وهو المشعور بمنشأ انتفاع أيضا لما تناله يد الجعل يد الشارع يعني يد الجعل شرعا تناله ويكون أمره بيد الشارع وضعا ورفعا وضعه ورفعه بيد الشارع لكن شلون يروح الشارع ويضعه بواسطة منشأ الانتفاع رفع الجزئية برفع منشأ الانتفاع وضع الجزئية بوضع منشأ لذا يقول ولو بوضعه وضعا ولو بوضع منشأ انتفاعه رفعا شلون يصير ولو برفع ورفعه يعني ولو برفع منشأ انتفاعه فهذا يكون نشر يسمونه شنو مرتب ولو بوضع منشأ انتفاعه يرجع إلى قول وضعا ورفعه هذا يرجع من إلى قوله رفعا لا وجه الاعتبار يا مولانا أن يكون المستصحب أو أثر مشحول مستقلا مباشرة ابتداء للشارع ولا وجه الاعتبار أن يكون المترتب يعني على المستصحب الأثر المتعنون أو نفس المستصحب مشحولا مستقلا كما لا يكفى بالشرطية في الطهارة ليست قابلة معنا بالوجدان نرى على أنه يمكن للشارع أن يقول جعلت الطهارة شرطا هذا بينا ما هذا جواب هذا الإشكال هناك ولا وجه الاعتبار أن يكون أن مجعولا مستقلا كما لا من خلال هذا يندفع الإشكال فليس استصحاب دقائق الشرط أو المانع لترتيب الشرطية عن ترتيب القاشة احنا قلنا هذا إشكال هذا غير صحيح فإن استصحاب بقاء الشرط ليس معناه على أن الشرطية باقية وإنما لاستصحاب بقاء الشرط نريد أن نرتب دخول الصلاة ما نريد نرتب بقاء الشرط إيش قاعد تقول هذا ما افتهمنا شيء بمثبت كما ربما توهم بعض متوهم شلون توهم بتخيل مثل هاي كيف التوهم أن الشرطية والمانعية ليست من الآثار الشرعية بل من أمور الانتزاعية نحن الانتزاع فإذا ليست أمر مجعول إذن لما نستصحب بقاء الشرط ماذا نريد أن نرتب بقاء الطهارة ماذا نريد أن نرتب بقاء الشرطية لا الطهارة بنفس أمر شرعي لأنها أمر تكوين ولا الشرطية أمر شرعي لأنها أمر انتزاعي فهم لعله الشرع لما ذكرنا أنه مولى ما أبداً لأن هذا الإشكال ما على أرضية لأنه على استصحاب بقاء الطهارة نحن لا نريد أن نرتب بقاء الشرطية ثاني مولانا بقاء الشرطية عدم بقاء مرضوط بيد الشارع يا مولانا إذا رفع ذاك الحكم وهو يصلي عن طهارة 17 شطر وإلا فل إيش تصحاب بقاء شرع عدم صحاب أجل عن بقاء شرع عدم ما أعرف لي أقول مولانا وكذا إذا افهم لعله إشارة إلى ذلك النقطة الثالثة في هذه النقطة الثالثة نريد أن نتعرض إلى الرسائل قليلا كلام الشيخ في الرسائل شوي راجع مبحث البراءة بالرسائل تتذكر أو ما تتذكر أو أذكرك في مبحث إطالة البراءة الشيخ رضوان الله عليه قال الدليل على أن الأصل هو البراءة خلافا للإخباريين الدليل على البراءة ما هو الكتاب مرة ونقل آيات والسنة أخرى ونقل روايات والإجماع ثالثة ونقل وجوه لكيفية وجوه للإجماع إجماع قولي إجماع بمعنى السيرة وإجماع عقلاء فمن الأشكال المتعددة والدليل الرابع ماذا العقل وقال العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان ثم قال وعندي دليل آخر لإثبات البراءة بلا حاجة إلى مراجعة الكتاب أو السنة أو إجماع أو عقل أنا وجالس في الغرفة أدقق الكتب حلال سبحانه أنت وجالس في الغرفة بلا أن تسحب كتاب الوسائل حتى تجد رواية أو آية بلا عقل بلا إجماع تثبت البراءة أن الكتب حلال وأنت في الغرفة طالما مولانا جيب يلا كل شيء أنت الآن تشوف في حرمته وحليته أنا أثبت لك حلال جيب يلا يا بتت نثبت فيها حلال أقول بهذه الطريقة والله شوف بالاستصحاب أقول حينما كنت صبيا صغيرا كانت ذمتي بريئة عن حرمة شرب الكتب يوم إذا تحب نرجع إلى ما قبل الشريعة الإسلامية قبل الإسلام إلى زمان الجاهلية نقول قبل لكن ما في داعي نروح إلى ذلك الزمان البعيد قبل الشريعة الإسلامية ذمتنا كانت بريئة ولم نمنع من شرب الكتب فنستصحب والآن نشوف لما كبرنا وبلغنا وجاءت الشريعة هل يحرم أم لا يحرم نستصحب عدم الحرمة عدم المال اللي بيثابت حالة الصدر أو حالة ما لا ما قبل الإسلام فالطريق هذه ولا ويحلو كله الالتفات إليه يا أخي هي لها تقدير الالتفات صحيح أم صحيح نشوف بس الالتفات يا أخي إلى إيش ماذا استدلالات هو مورد للتقدير الشيخ رضوان الله عليه قال فيه إشكال إجراء استصحاب البراءة وعدم المنع حالة الصدر كيف قال لأنك حينما تريد أن تستصحب عدم المنع تريد ذلك لأجل إثبات ماذا؟ عدم استحقاق العقاب تريد أن تثبت القطع بعدم استحقاق العقاب موشي أولا؟ أني لو شربت الكتب وإلا لو لم يحصل لك قطع باستحقاق العقاب ينفعك هذا الاستحقاق؟ يعني استحقاق العقاب؟ احتمال بعد موجود هذا الاستصحاب ينفعك عن ما او لا ينفعك جاوبني لا ينفع ليش لان اذا احتمال العقاب بعد موجود لا بد وان ننفي هذا الاحتمال بمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان اذا صار البناء على اجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان فنحن نجريها ماذا من الاول بلا حاجة الى استصحاب نحن نريد أن نجلس عبدنا قاعدة صبح قابل أبيان، وإلا إذا صار على قاعدة صبح قابل أبيان ونجلس قاعدة صبح قابل أبيان بلا أسس. يعني شنو؟ نحن نشك لو شربنا التتون هل نستحق عليه العقاب أم لا؟ العقل يقول يقبح العقاب بلا بيان، إذن اشرب التتون كفانا هذا بلا حاجة لصصحة. فالخلاصة إذا صار البناء قليما على إجراء قاعدة طبع العقاب بلا بيان، إذن نشريها بلا صصحة. فحينما تريد أن تجري الاستصحاب لابد تجريه وحده وحده بلا غم قاعدة صبح العقاب بلا بيان، وإلا بمجرد أن تأتي قاعدة صبح العقاب بلا بيان تقول لك ابحث إلى جانب، يلا أنا وحدي أنت العقاب، وجودك إلى جانبي كوجود الحجر وكبطن الحجر إلى جنب الإنسان، سواء كنت موجودا أم لم تكن موجود وجود غير نافع. فالخلاصة حينما نريد أن نجري الاستصحاب نريد أن نجريه ماذا؟ من دون التفات إلى قاعدة صفر عقاب هذا. فإذا لا بد وأن هذا الاستصحاب يثبت لنا القطع بعدم العقاب حتى ما نحتاج إلى إجراء قاعدة صفر عقاب هذا، سواء إن كان هذا القطع ترى قطع تعبدي ليس قطع وجداني يكفينا. ولكن نقول بأن الاستصحاب لا يثبت عدم العقاب، عدم استحقاق العقاب. لماذا؟ لماذا؟ لأن عدم العقاب أو عدم استحقاق العقاب ليس حكما شرعيا، وإنما هو حكم شنو؟ استحقاق وعدم استحقاق حكم ماذا أقول وياك؟ عقلي. العقل يقول تستحق أو لا تستحق، هو دائما كل استحقاق عقلي تستحق ولا حكم عقلي، خصوص العقاب. إذا ما أقول كل تستحق، لا خصوص العقاب، كل استحقاق العقاب وعشرة حكم عقلي، لما استقل الحاكم الوحيد من هو العقل. فإذا هو حكم عقلي وليس ماذا بحكم شرعي، فإذا لا يترتب لا يثبت حدث استحقاق. فإذا ما يثبت إذا لن نستفيد من الاستصحاب شيء، إذا نحن بعد بحاجة علما إلى قاعدة فقه العقاب الآخر. وإذا كنا بحاجة إلى إجراء إذن شنو؟ نجريها وحدها وحدها بلا استصحاب، بلا حاجة لاستصحاب. ضم الاستصحاب إليها تضم الحجر إلى جنب الإنسان. هكذا ذكر الشيخ في الرسائل الراجع وشو شلون يعني بعد ما استعرض كل الأدلة. هذا ذكر الشيخ الآخر شي جاوبه، الشيخ الآخر شي جاوبه يقول له صحيح عدم استحقاق العقاب ليس حكما شرعيا، ولكن ولكن ولكن ولكن ولكن مع ذلك يجري هذا الاستصحاب، يجري استصحاب عدم المنع، لأننا نشترط في الاستصحاب أن يكون إما المستصحب شرعي وإما شنو؟ الأثر شرعي. هذا الأثر وإن لم يكن شرعي بس أنا عقلي، ولكن المستصحب شرعي وهو عدم المنع، عدم المنع أمر شرعي، ولا يلزم أن يكون المستصحب شرعيا والأثر شرعي يكفي، ولو المستصحب وحده شرعي ثانية. لا يلزم أن يكون المستصحب حكم شرعي يكفي، ولا يلزم أن يكون الأثر حكم شرعي، وإلا المستصحب حكم شرعي يعني عدم المنع. ولعلك تقول يا أخي ونحن سقنا هذه النقطة كلها هاي الكلمة اللي قاعد أقولها كلها راح مقدمة هاي النقطة هذا اللي راح أقوله، ولعلك تقول لأن عدم الماء أنت تصدق عدم الماء نحن تصدق عدم الحكم بالحكم عدم الحكم نحن نقول عدم الحكم ليس الحكم بل نفي للحكم، وعدم الحكم ليس حكم، ونحن نشترط المستصحب ان يكون حكم اما هو حكم او اثر حكم، وعدم الحكم ليست حكم بل هي عدم. انت فهمت شلون يا هاي النقطه الثالثه؟ إذا لا يجري استصحاب عدم الماء، لأن نفس المستصحاب عدم الماء عدم الحرمة هو ليس حكم بل نفي الحكم. الحجر إذا نظرنا أنه واحد مستصحاب يجري حوالي مع عقلي. يقول نحن حينما قلنا يشترط في المستصحب ان يكون حكم مقصودنا من الحكم ما يعم شنو يقولوا ياي خلاص انتهى عدم الحكم المقصود من الحكم الا الحكم الوجودي تعجيب احنا اخذنا بالالفاظ يعني وقعت سالتك الى النكسر نحن شربنا الموضوع في المقطع اللي قلت حكم لماذا؟ حتى الاتحاد لا يكون له تعقد البقاء لا يكون له النقطة واللغوية وإذا التفتنا إلى النقطة هاي النقطة ماذا تقول؟ أنه يلزم المستصحب أن يكون حكم بمعنى إما حرم يكون وإما عدم حرم لأن الحرم بيد الشر عدم بيد الشر فالخلاصة الأرجح عدم الحكم أخبر ليس بحكم لكن مع ذلك يكفي لا يلزم أن يكون مصرحات حكم ثبوتي يكفي أن يكون عدم يعني النقطة التي ذكرناها لا تقول هي ترى يكون حكم ثبوتي يكفي ولا حكم عدم انتهى أو يقال سأقول يقال من حد ما أدر موجود بالكفاية ولا إما هذا لا يقال أو يقال بأن عدم الحكم حكم يعني أدر الحفاظ شيء حيو يصير عدم الحكم حكم بفتح الحفاظ ده بعد مرات تصطير الحفاظ روح ماذا هو إنسان يفسر الحفاظ بشكل الذي يجب طرف المقارب يجب رأسي أخذ أليد أليد هذا الذي يعبرون عنه شنو بالمنطق خطاب صناعة الخير خطاب هي هذا أسلوب الخطاب هو هذا إنسان يرتب الألفاظ ماذا يشد الذي يقنع الطرف المقابل على أي حق فننظر على أنه عدم الحرمة عدم الحرمة ليس في حكم عدم حكم مو حكم ولكن يحكي عدم الحكم لأن لا نشوف أن ليس الحكم ثبوتي وإما ننظر على الحكم حكم على أي حق انت هذا يا النقطة الثالثة وبحثها مرة أخرى مسؤول عن ما في الآخر أول يبين ماذا الجواب وبعدين يبين شنو يقول ينتفع ماذا ترى الشيخ الأنصاري وكذا الخلاصة يقول قدس سره راح أبين بالشكل الذي هو بين يقول قدس سره وكذا لا تفاوت بين أن يكون المستصحب حكما أو يكون ماذا عدم فعدم الحكم يجري أيضا فيه الاستصحاب ولا يجري أن المستصحب يكون حكم ليش يجري أن يكون على الحكم لأن النقطة الشرعية يكون حكم هو أنه لو لم يكن حكم يكون يقوي أن يصعب الوقت نقل الشرع أنا لا أرفض فيه أبو ليس حكم مقرص حتى بالجبير الاستصحاب ليكون تعبد البقاء له هاي النقطة ولا لكن هاي النقطة هاي النقطة تقول أنه يلزم عليكم استصحاب على ظهر يكفي صنعت حكم وجودي أو عدم يكفي لأن ثم الحكم وجودا بيد الشرع عدم بيد الشرع عدم الحكم بيد الشرع على أي حال ولهذا يعني إذا كان يكفي مصر أن يكون حدث حكم يندفع ما ذكر الشيخ الأنصاري فإن الشيخ الأنصاري استشكل عليه من استشكل عليه من على استصحاب عدم المنع حالة صدر عدم المنع كان ثابت الآن نستصحبه استشكل عليه لأنه لا يجب لأنه نحن نريد أن نرتب شيء يسمونه يقولوا يا شنو شيء يسمونه القطع بعدم استحقاق العقوبة هو من المعلومات استحقاق العقوبة ليس أثر شرعي وإنما أثر عقلي نحن نتحرر عليه نجيب المشيئة لآخر طريق عندنا صحيح مثلا أننا عقلي لكن نفس المستحب والشرعي وهذا يبدو. وإذا أردت أن تكون هذا ليس حكم شرعي بل حدث حكم شرعي تقول لا فرق بين أن يكون حكم شرعي أو غير حكم شرعي. لكن يا إخوان انتهت الشهادة نحتاج هنا إلى كلمة افهم افهم افهم إذا نحتاجه ليش؟ لأن يمكن أن يقال أن الشيخ رضوان الله عليه بصدد هذا بصدد هذا يحشره يريد أن يقول أنه بالتالي أنت تريد أن تثبت القطع بحسب الحقاب أم لا؟ سأقولني تريد أن تثبت أم لا؟ فقط مضر إلى هم نحشي إذا لم يثبت القطع بحسب الحقاب إذا تبقى بحاجة إلى قاعدة قطع الحقاب إلى غيره. وإذا أردت أن تثبت القطع بحسب الحقاب قدر يا رب سبحانه ومن أعضل أسأل شراعات ليس هذا الشيخ الشيخ نعمل إلى هذا أنت تذهب إلا أيها الآخر إلى ما أدري شيء سهمونه إلا تقول المستصحب هو بنفس حكم شرعي لأنه هو على الحكم قادر الحكم فهو صحيح لكن بعد الشيخ شرعي ماري الشيخ الأنفار نعمل إلى كل ذلك الجانب الشيخ الأنفار بعد المشي يقول كيفما كان أفضل عدم المنع حكم شرعي لكن بالتالي قطع عدم العقاب يثبت أم لا يثبت؟ لا إله إلا الله. إذا ما يثبت فقل حاجة إلا إلى قاعدة حكم العقاب لا يثبت. يقول يثبت إحنا نقول لا لا يثبت لا يجب على أنه حكم عقاب. إذا ما ترجعوا أيها الآخر ما يكون ردا على الشيخ الأنصاري ولعله إلى ذلك أشار الآخر بقوله إفهم أو الأمر يعني ما تقول شارعي تعرفوا قد يصل صح فرد العبارة يقول وكذا لا تفاوت عن النقطة الثالثة في المستصحب أو المترتب يعني هذا المترتب على المستصحب بين أن يكون ذات مصرها أو الأدب بين أن يكون حكم يعني ثبوت الأثر ثبوت الحكم أو النفي يعني عدم حتى إذا كان المستصحب أو المترتب على المستصحب على الحكم يكفي ليش؟ ضرورة أن أمرنا فيه بيد الشارع كثبوته مثال لا يؤدي التوافق على الحكم أو نفي الحكم لأنه طبعا من الحكم بيد الشارع على الحكم بيد الشارع إثبات الحكم بيد الشارع نفي عن بيد الشارع بنفي بيد الشارع الشغاية الأمر قد لا يسمى عدم حكم حكم قد لا يسمى قد لا يسمى قد لا يسمى ليست هناك آية ولا رواية تقول إنه يلزم أن يكون مستصحب أو الأدب لما يصدر عليه عنوان حكم. أنت انظر إلى النقطة النقطة هي لزم له النقطة لا تخصص النقطة لا تقول إنه يلزم أن يكون مستصحب تقول وجودي والمهم أن يكون الزعب يجب في شيء لا يلزم له سواء كان وجودي او عدم لذلك هو عدم اطلاق الحكم على عدم الحكم غير ضائع يعني لا يضر ليس هناك آية او رواية ما دل يعني آية ادل على اعتباره يعني على اعتبار صدق الحكم بعد صدق نقض اليقين بالشك درب عليه عنه مهم يكون نقض اليقين بالشك يكون يصدق اذا رفعنا اليد عنه وهذا يصدق نقض اليقين بالشك ولغوية لا يلزم اللغوية هاي المهم هذا المهم اللغوية لا يلزم واللغوية ممكن ما يلزم إذا ليس هناك ناقل على اعتبار يعني اعتبار قصة الحكم على قصة نفسه لكن بالشكل يرفع اليد عنه عنه يعني عنه يعني عنه عنه يعني عنه عن عدم الحكم عن عدم الحكم كصدقه كصدق النفس برفعها يعني برفعها من برف لغوته فبوته يعني تبوس فبوس الحكم كما لو كان الحكم تبوتي ورفعنا اليد عنه يصدق نقض اليقين بالشك كذلك لو كان عدل ورفعنا اليد يصدق نقض اليقين بالشك هذا ما نقدر ولا بوي نيزل هاي مهمة بوي نيزل كما هو إذا لم يشترط ذلك أن يكون المطلق حقكم ثبوتي فلا وجه للإشكالية أن نستشكل في مقام الاستدلال على البراءة. هو الاستدلال على البراءة لمن قال الدليل على البراءة شنو هو الاستدلال على البراءة؟ للاستصحاب. هذا استصحاب غير للاستدلال، مو قبل الإشكال كيف تبين؟ وعن الاستدلال على البراءة لاستصحاب البراءة من التكذيب، هذا استصحاب براءة من التكذيب عن عدم المنع على التصحيح وعدم المنع من عمل الكافر. لا رد للإشكال. الإشكال شنو هو؟ وين نقول الإشكال؟ بما فرض ذلك رسالة رسالة البراءة رسالة مجموعة رسالات مع رسالة البراءة، رسالة ماذا كل الصحابة؟ رسالة كذا موجهة لا ولا بقي له رسائل جمعت تصوات الرسائل. لا رد للإشكال بما فرض رسالة، ماذا مشكلة؟ من أن عدم استحقاق العقاب في يوم القيامة في الآخرة يعني يوم القيامة ليس من لوازم المجهول الشرعي وإنما أمر عظيم. لا وجه لهذا الإشكال. ليش لا وجه؟ فعلم هذا بيان إلى قوله لا وجه للإشكال. ليش لا وجه لهذا الإشكال؟ يقول فإن عدم استحقاق العقوبة وإن كان غير مدحوظ حكم حقي إلا أنه لا حاجة لا خلو الحقي المهم لا كل الصفة إلا ماذا هو عدم المنع وعدم المنع وليس من عدمي لكنه كيف نافات لا نشترط محمود أن يكون المصطفى ثبوتي يرجع يقول عدم غير لأن عدم العراق وإن كان غير مسؤول إلا أنه لا حدث إلا تقديم أكثر مسؤول في أن استصحابنا علما لعدم المنع يعني أن استصحابنا عدم المنع لا لا يمكن نستصحب ما لا عدم المنع وعن المنع قطب على حكمية إحنا نفر الشيء قد واحد يقول للآخر يقول للآخر أنت لما تستصحب لعدم المنع راح تطلع بحسن العقاب وما تطلع لكن شو يجاوب؟ يقول بني اقطع يقول بني اقطع يقول بني اقطع بني بني بني اقطع بني اقطع ليش اقطع؟ لان اذا الشارع قال لي شيخنا انت تماما نروح من الكسرى قال انت تعرف قال لي ولا فسوف اقطع تعبدا لان عدم استحقاق اقطع بني تعبدا بعدم استحقاق العقاب لان عدم استحقاق العقاب من لوازم عدم المنع لكن مو عدم المنع الواقعي من لوازم عدم المنع ولو كان عدم المنع عدم المنع ماذا؟ قال ابن الصحابي حظاهري لذلك قال وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه على استصحاب شنو يقولوا وياي؟ عدم المنع انما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع يعني مطلق عدم المنع شنو يعني ولو فعل المنع في الظاهر ولو في الظاهر يعني بركه الاستصحاب بالتاريخ اللي عندنا ماذا أقوله يا بالتاريخ اللي نعلم قوله يا بالتاريخ راح يفضل خطأ على العقاب لأنه فقط تعبدية فتأمل قلنا إشارة إلى أن هذا المقدار الذي ذكر الآخر لا يمكنه الشيخ الأنصاري ما ينكر على أن الاستصحاب في عقد المنح يجري إنما كل ما برى علم الشيخ الأنصاري إلى أنه أنت تريد أن ترتب عدم استحقاق العقاب والاستحقاق وعدم حكم عقلي نظر كل إلى هذا إلى تلك الناحية فلا وجه لأن نشكل عليه بأن عدم المنع يجري به الاستصحاب لأنه عدم حكم وعدم الحكم يجري به الاستصحاب هذا ما يقول الشيخ الأنصاري يقول على الله على الله على الله لكنه بالتالي ماذا؟ يريد أن يقول عدم استحقاق العقاب لا يترتب لأنه حكم عقلي فإن أردت أيها الآخذ أن تجيب فكيف تجيب الشيخ الأنصاري؟ يقول أن ماذا تقول له؟ هكذا لابد أن تقوله ما ذكرته أخيرا تقول للأنصاري للشيخ الأنصاري عدم استحقاق العقاب وإن كان عقلي مع ذلك يترتب ليش؟ لأن عدم استحقاق العقاب لازم المنع لعدم المنع ولو كان عدم المنع ثابت ثبوتا ظاهريا فالمنافق تتصل على هذا كلامك الأخير عند ردك للشيخ الآخر من دون حاجة إلى أن تقدم مقدمة أن المستصحاب لا يلزم أن يكون حكم ثبوتي يكفي أن يكون عدم أنا أقول أنه سيقول الشيخ أنت أقول كلمة إنما يعني أكرر سبب إنما يقول على أنه أنت تريد أن بهذا الاستصحاب يقول عدم استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة حكم عقلي لا يترتب هكذا قال الشيخ فأنت إذا أردت ركب أردت اليهود أن ماذا تقول؟ أن عدم استقاط العقوبة وإن كان لازم عقلي لكن يترتب من باب أنه لازم لعدم المنع لكن لا لعدم المنع الواقعي حتى يجد أصل مصدر لعدم المنع وإن كانت هذا الثبوت ظاهرية والثبوت الظاهري لعدم المنع متحقق بالاستصحاب والحمد لله رب العالمين.